قال حدثنا زيد بن الحباب العقلي قال حدثنا سفيان وهو الثوري وفي روايته عن الثوري ضعف عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص وهو ابو الاحوص عوف بن مالك واما ابو اسحاق فعمر بن عبد الله عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بالشفاعين العسل والقران. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح إلا علي بن سلمة وهو ماذا؟ اللبقي وقد وثقه البخاري ومسلم كما في تهذيب التهذيب ولكن ابن كثير رآه في تفسيره فقال حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله فذكر نحوه موقوفا وسفيان بن وقيع ضعيف ولكن الحافظ بن كثير يذكر هذا في تفسيره عقب حديث بن ماجه ثم يقول ونعم وله شبه وله شبه كذا ولعله كذا ولعله أشبه أي موقوف الوقف أشبه. ويقول المناوي في القدير قال الحاكم على شرطهما وقال البيهقي في شعب الصحيح موقوف على ابن مسعود. ثم رأي الحديث المستدرك إلى سفيان بن وكيع قد توبع تابعه أبو بكر بن أبي شيبة ثم قال الحاكم رحمه الله وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد الصنابسي قال حدثنا الأعمش عن خيثمة والأسود قال عبد الله عليكم بالشفاعين القرآن والعسل فعلم أن الصحيح رفع أن الصحيح وقفه وأن زيد بن الحباب الذي رفعه يعتبر شاذا. نعم فعلم من هذا أن الصحيح في عليكم بالشفاعين موقوف على ماذا؟ على ابن مسعود والله المستعان. الحديث الأول في صحيح البخاري. ها؟ الحديث الأول صحيح البخاري بغير هذا الطريق. أنا عائشة. من غير هذه الطريق. سلطة. أخوكم يقول الحديث الأول في صحيح المسند من غير هذه الطريق عن عائشة. ما شاء الله ما شاء الله. قال الإمام ابن حبان رحمه الله كما في موارد الضمان أبو يعلى ما سقطت صيغة التحديث علي خيرا إن شاء الله ويراجعها إن شاء الله أحد الأخوة جزاكم الله خيرا وهي التي هي مجلد واحد. قال حدثنا أبو همام وهو يونس بن عبد الأعلى يقول ويقال له أيضا أبو محمد كما في الكنى للدولابي. قال حدثنا ابن واب قال أنبأنا حيواد بن شريع عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن على سبعة أبواب من سبعة أحرف زاجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلالا وحرموا حراما واسألوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه. نعم واعتبروا بأمثاله. نعم واعملوا بمحكمين وآمنوا بمتشابه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. الحديث أخرجه ابن جرير فقال حدثني بذلك يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب. ظاهر السند أنه حسن وقد أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد, ولكن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول في مشكل الآثار, وكان أهل العلم بالأسانيد ينتقدون يدفعون هذا الإسناد بانقضاعه بإسناده, لأن أبا سلمة لا يتهيأ له في سنه لقاء عبد الله بن مسعود ولا أخذه إياه عنه انتهى. قال الدولابي رحمه الله تعالى, مثل الدولابي يا أخوان محمد من القائل محمد بن من؟ أحمد. وهو مشهور بن من؟ ها؟ من المتكلم؟ ها؟ صحيح. في الكنى طيب أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد ما ينظر قال حدثنا بشير أبو إسماعيل عن سيار عبد الحاجب عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده حكمت له بالحسن, وأحمد بن شعيب والنسائي وعبد الحميد بن محمد والثقة والنسائي ومخرجه بن يزيد لا ينزل حديثه عن الحسن وبشير بن سلمان أبو إسماعيل. وأما سيار فالصحيح أنه أبو حمزة وليس بأبي الحكم, وقد كان بشير بن سليمان بن سلمان يهم فيه ويقول أبو الحكم, وأبو الحكم من رجال الجماعة. وأما سيار أبو حمزة فمستور الحال. وإذا كنت تريد المزيد راجعت ترجمة سيار أبو الحكم من تهذيب التهذيب وسيار أبي حمزة من تهذيب الكمال, فالحديث ضعيف لأن سيارة أبا حمزة. ها؟ بس في ألف لأن سيارة. لكن هو ماذا أبو حمزة؟ الصحيح أنه أبو حمزة. أي نعم. أبا حمزة بدل. ها؟ أبا حمزة بدل. لا ترتقي ترجمته هو الخبر. لا ترتقي. ها؟ جملة لا ترتقي هو الخبر. نعم. لأن سيارا أبا حمزة. لا ترتقي لا يرتقي إلى الحجية. لكن يصلح في الشواهد والمتابعات والله أعلم. يعني فعلم أن في السند وهما. ما هو الوهم؟ أنه جاء في السند سيار أبو الحكم وسيار أبو الحكم من رجال الجماعة, فعلى هذا يصحح الحديث. لكن الذي في السند سيار أبو حمزة وهو مجهول الحال, فعلى هذا فالحديث ضعيف والله المستعان. توسل الله بالمغفل. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الترجل إلا ضده. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن رواية هشام بن حسان عن الحسن ضعيفة. قال ابن عليا ما كان يعد هشام ما كنا نعد هشاما في الحسن شيئا. انتهى من تهذيب التهذيب. مسند عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا شبابة عن شعبة عن بكر بن عطاء عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدباء والحنتم. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته مثقات، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول في العلل بعد ذكره الحديث بسنده يقول هذا حديث غريب من قبل إسناده، ولا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابه. وقد روى حدث أي هو الأحد حدث به ولا نعلم غير شباب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينبذ للدباء والمزفت. وحديث شبابه إنما يستغرب لأنه تفرد به شعبة، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف نعم هذا الحديث المعروف صح عند أهل الحديث في هذا الإسناد انتهى. وقال البخاري في التاريخ الكثير في ترجمة بكير بن عطاء مكتوب بكير يا أخوانا بكر بكير. وقال عبد الرزاق قال الثوري كان عند بكير حديثان سمع شعبة أحدهما ولم يسمع الآخر، وروى شباب عن شعبة عن بكير عن ابن يامر نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجر ولم يصح انتهى. قال أبو عبد الرحمن حديث الحج عرفة من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجها انتهى. فبعد غد إن شاء الله أو غد قابل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن الصحيح أن حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه صحيح. والله المستعان. مسند عثمان بن عفان قبله يحط عليه ويقال قد نقل إلى الصحيح المسلم أو سينقل إن شاء الله إلى الصحيح المسلم. هذا سؤال الله يرحمه الله يحفظه. الله يرحمه ولا الله منه اللهم اغفر له اللهم يعني الله يرحمه طيب نقرا ان شاء الله اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه علها كما قلت نعم اللهم ارحمه لا لا بس لكن ما ادري عن تليفون الشارع عندك بسم الله الرحمن الرحيم مسند عثمان بن عثمان طيب مسند عثمان أو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا حريز بن الشائب قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران بن عبان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال نعم بيت يسكنه والثوب طيب والثوب يواري عورته وجل وطيب وجل في الخبز الأولى وثوب تقول ثوب هو ثوب لا ثوب وثوب يجوز هذا في ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت على البدليين بل هو أحسن لأن الأصل عدم التقدير أحسن ويجوز بيت أي هو بيت نعم وثوب يواري عوراته وجلس الخبز والماء هذا حديث صحيح وهو حديث حريز بن السائب أي قال الترمذي ظاهر هذا السند أن الحديث حسن ورجاله رجال الصحيح إلا حريز بن السائب وقد قال ابن معين صالح وقال مرة ثقة وقال أبو حاتم طيب وقال أبو حاتم بأنه دلس ما به بأس ما به بأس فمثل هذا يحسن حديثه ولا يضره ولا يضره إدخال الساجي نعم الساجي إياه الضعفاء مع قول ابن معين وأبي حاتم ولكن الحافظ يقول في تهذيب التهذيب بعد ذكر ما تقدم قال الساجي قال احمد روى عن الحسن عن حمران عن الحسن عن حمران عن عثمان حديثا منكرا يعني الذي اخرجه الترمذي وقد ذكر الاجرم عن احمد عنه مثله علته فقال سئل احمد عن حريث فقال هذا شيخ هذا شيخ بصري وروى حديثا منكرا عن الحسن عن حمران عن عفان طيب عن عثمان كل شيء فضل كل شيء فضل عن ماذا عن ظل بيت وجلب الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم فلا حق لابن آدم فيه قال قلت فماذا قتادة يخالفه قال نعم سعيد عن قتادة عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب قال أحمد حدثنا روح قال حدثنا سعيد يعني عن قتادة يعني في الصحيح أنه عن رجل من أهل الكتاب وليس عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الوهاب الخفاف عبد الوهاب بن عطاء صدوق ماذا؟ ربما أخطأ. ها؟ ربما أخطأ. بارك الله فيك. يحسن في غير بعيد بن أبي عروبة. هكذا. قال حدثنا سعيد عن قتادة. من قال هذا يا أخي؟ أسألك هل يحسن في غير بعيد؟ من هو؟ هو من ملازمين سعيد. هل يحسن في غير بعيد؟ أما في سعيد؟ فيحسن. ما الجديد الكلام؟ كيف هذا؟ ماذا تقول؟ أسألك هل يحسن في غير سعيد بن أبي عروبة؟ لا يكون الحديث من الوهم. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار. ما حاله يا أخوان رجال مسلم عن ماذا؟ عن حمران بن أبان أن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. فقال له عمر بن الخطاب كما طيب أنا أحدثك بها. أنا أحدثك ما هي هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كلمة التقوى التي ماذا؟ على أصابع. على أصابع. وماذا؟ الحاجية عليهما عمه، ألاص عليهما عمه، أداره عليها، التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد لعمه وعمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الفاضل أحمد شاكر إسناده صحيح وهو في مجمع الزوائد وقال رجاله جذاك انتهى. قال ابو عبد الرحمن لكنه منقطع ففي تهذيب التهذيب في ترجمة مسلم بن يسار وقال القطان لم يسمع قتادة منه، وفي جامع التحصيل في ترجمة قتادة وقال يحيى بن سعيد لم يسمع قتادة من مسلم بن يسار شيئا انتهى. وفي تهذيب التهذيب في ترجمة قتادة وقال ابن معين لم يسمع من ابن أبي مليكة ولا من حميد بن عبد الرحمن الحميري ولا من مسلم بن يسار انتهى. فعلي من هذا أن الحديث منقطع وله طرق أخرى أعرف أنها منقطعات والله المستعان. من نحن عاجزون الآن بهذه الطريق بأنها منقطعة. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا مؤمل ابن أهاد قال حدثنا عبد الرجاء قال أخبرني ابن حريص بن جرير أنا بن ناظر من ابن جرير هذا أنا بن ناظر الله سالم عن بشر بن سعيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث إن بايت أن يزني بعدما أحصن أو يقتل إنسانا فيقتل أو يكفر بعد إسلامه فيقتل هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح إلا مؤمل بن إهام، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول في النكت الظراف قال ابن أبي حاتم في العلل سمعت أبي يقول أسر بن سعيد عن عثمان مرسل، والحديث صحيح عن عثمان من غير هذه الطريق، وقد أخرجته في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وعندي سؤال في حديث عثمان بن عفان في الصحيح المسلم، وجاء من حديث عائشة أشار إليه مسلم أي ذكره إلى عائشة بمثل متن حديث ابن مسعود. نعم انتهى، وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود والحمد لله. الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل قال حدثنا عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال دعا عثمان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم عمار بن ياسر فقال إني سائلكم وإني أحب أن تصدقوني، نشدتكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس؟ تسمعوني يا أخوان؟ على سائر الناس ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكت القوم. فقال عثمان لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم. فبعث إلى طلحة والزبير فقال عثمان ألا أحدثكما عنه يعني عمارا؟ أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا بيدي نتمشى في البطحاء حتى أتى على أبيه وأمه وعليه يعذبون أي على البطحة. فقال أبو عمار يا رسول الله الدهر هكذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصبر. ثم قال اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن أحمد شاكر يقول إسناده ضعيف الانقطاع، ونقل عن الحافظ أنه قال في الإصابة لم يدرك ثوبان ولا أبا الدرداء ولا عمرو بن عبسة فضلا عن عثمان فضلا عن عمر فضلا عن أبي بكر. انتهى. يعني فالحديث منقطع يا أخواننا. مسند عدي الكندي رضي الله عنه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، ولكن في تهذيب التهذيب ترجمتي عدي بن عدي. وقال ابن أبي حاتم عن عدي روى عن عدي مرسلا لم يسمع من عدي يدخل بينهما العرس بن عميرة. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد الرجال ثقات إلا أنه منقطع. عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما العرش بن عميرة. قال أبو حاتم وغيره قال هو أبو حاتم وغيره انتهى المراد من مصباح الزجاجة وأخرجه الإمام أحمد وفيه وفيه العلة التي انتقدت المتقدمة لكم عند انتقاد على هذا أو كان الأولى أن أفعل كذا وكذا. السؤال عام لكم انتقاد على هذا أي الذي حصل مني أو كان الأولى أن أفعل كذا وكذا. السؤال عام لماذا لا أوجد مسند الإمام أحمد؟ يعني هذا الذي تراه هذا الذي تراه لا ما أنا مالي الشغل ما أخبرك بالذي أردت. أنا أسألكم أنتم مبين العرس بن عميرة هل يدخل هل والواسطة يعني هل العرس بن عميرة واسطة بكل أحد التي يسأل عن أبيه أم أنه واسطة بينه في بعض الأحاديث؟ أعرف في صحيح المسلم بواسطة. نعم قولوا نعم. نص على هذا الحديث أنه معل من هذا الطريق. نعم في ماذا؟ بس قاضي أعم من هذا. سأل يا إخواننا سأقول لكم وتقولون والله ما هذا صحيح. صح الحديث من طريق أخرى. هذا حديث صحيح غير هذا. أقول الأولى بالباحث أن يعمد إلى أرفع مصدر فينقل منه، فكان الأولى بي واللائق أن أرجع إلى المراسيل لابن أبي حاتم وهي تغنيني عن العزو إلى تهذيب التهذيب وتغنيني عن العزو إلى مصباح الزجاجة. هكذا يا أخواننا الأولى بالباحث أن يعمد إلى أرفع نصه حتى ما يكثر العدو والتخريجات والله المستعان. يا شيخ هذا ليس في هذا الحديث خاصة فقط تقدم عن كلام كبير. لا بس كلام صحيح. لكن يا شيخ هذا الحديث ذكر في المراتب ذكر هذا الحديث في المراتب لا ذكر لكن العلة موجودة والله عن عبيد عظيم لم يسمع من هذه. لا أنا أقصد تجده في المراتب من المحاتب. لابد وابدع هذا المراشي اللي من هذه حاتم لابد من هذا. أنا أقصد قد يكون أخذ الحاتم بعض المواضع في كتاب العلل أو في كتاب آخر أو كذا. يا عجوز لا لابد من المراشي. أنا مر بي البارحة ناصر ابن علقمة وقد ماذا نقلت من تهذيب التهذيب ومن غيره أن ابن أبي حاتم نقل عن حديث أنه لم يسمع من جبير بن نفيل، فرجعت إلى المراسيل فوجدت هذا الكلام، فوجدت ما هو أيضا أحسن أنه لا قال أبوه لم يسمع من جبير بن نفيل، وقال أيضا في موضع آخر لم يدرك جبير بن النفير. فمثل هذا غالبه غالب المراجع فيه جعفر بن أبي حاتم هشام الانقطاع والإرسال المراشيل. مسند عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه ومن يسلم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل يعني بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ رجل من أهل الشام قال انطلق عقبة بن عامر الجهني إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه فاتبعه ناس فقال ما جاء بكم؟ قالوا صحبتك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احببنا ان نسير معك ونسلم عليه. قال انزلوا فصلوا. فنزل وصلى وصلوا معه. فقال حين سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ليس من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا. نعم لم يتندى بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. الحديث ظاهره صحة. ولكن عبد الرحمن بن عائد لم يسمع من عقبة بن عامر كما في تحفة الأشراف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يزيد قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن نعيم بن همار عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم اقتني أول النار في 4 ركعات أكفكتهن آخرة ويومه. هذا حديث ظاهره الصحة ولكن قتادة يرسل كثيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا من أنس بن مالك. قيل له فعبد الله بن سرجس فكأنه لم يرى سمعا. قال حرب. فقلت لأحمد شيخ يقال له جغفل بن حنظلة له صحبة يروي عنه قتادة. قال ما أعرفه. وصحح أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس وزاد ابن المديني أبا الطفيل. انتهى مختصرا من جامع التحصيل. نعم يا اخوان هذا الحديث معين بن همار يا ابن ادم هو في مسند احمد. قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا ابان وهو ابن يزيد العطار عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام. نعم هل معنى إذا اشتريت رقيقا فلك 3 أيام يبقى عندك إن أعجبك وإلا رجدته أم ماذا؟ ما أعرف إلا هذا الآن. تعرفون شيئا يا أخوان بمعنى عهدة الرقيق 3 أيام؟ نعم لعله إذا وما في ولكن ما أظنه كما أن لعله ماذا والله أعلم إذا اشتريت رقيقا فلك 3 أيام إن رأيته صالحا وإلا رددته ولست متأكدا من هذا. من يبحث لنا معناه؟ نعم يا إخوان ما هو؟ أحسنت يا أفان. الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح ولكنه منقطع. الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر كما في جامع التحصيل عن علي بن المديني. قل على معنى هذا الرقيق. قل قم يا أفان. قال هذا لا قال معنى عهد الرقيق أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب. فما أصاب المشتري من عيب بالنبي في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة. وهكذا فسره كما أيش؟ لم يرد إلا ببينة. فما أصاب المشتري من عيب في المبيع في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة. ثم ذكر اذكرني. قال وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وقال هذا إذا لم يشترط البراء من العيب. قال وعهدة السنة من الفنون والجدران والبرد فإلى مرة السنة فقد برئ البائع منه. سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال رحمه الله تعالى قال الحاكم رحمه الله أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي الذي يعرف بالجمال خرج إلى اليمن يعني طوف على أرض الله ومنها خروجه إلى اليمن قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي ظنهم رجال التغريب هكذا. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير مصري قال حدثنا الليل مصري عن جرير بن حازم وهو أبو الناظر كوفي الظاهر عن الأعمش سليمان بن مهران عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم أكثرهم قرآنا. قال فإن كانوا في الهجرة واحدة فأقدرهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدة فأفقهم فقها، فإن كانوا في الفقه واحدة فأكبرهم سنا. قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقهم فقها. وهذه اللفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح، أي ولكننا لا نثق بها لأننا نخشى أن تكون شاذة. ماذا هنا يا أخي؟ قلت القول بصحة هذه الزيادة يحتاج إلى جميع الطرق والنظر في من زاد. إلى أيش؟ يحتاج إلى جميع الطرق. إلى أيش؟ يحتاج إلى جميع الطرق. طيب. وانظر في من زادها ولم يجدها. والنظر في من زادها ولم يجدها. وعلى كل من لم يجدها. وعلى كل فما في الصحيح مقدم على ما في المستدرك الذي كثرت أوهام صاحبه إلى حد بعيد. وله شاهد من حديث الحجاج من أرضاه ما حاله؟ لا وكان به تيه صحيح؟ نعم يقول لا ينبل الرجل حتى يترك الصلاة في جماعة يعني يستطر قدره إذا خرج يصلي في جماعة والله المستعان. قال رحمه الله تعالى ها؟ ماذا؟ تقول له مدلس حجاج بن مجالج السعيد مدلس مجابر لديه مدلس وهذا كبير تجد الأبسال. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي حسينك رحمه الله. قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي. قال حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي. قال حدثنا إيهاب زكريا بن دينار الأنصاري نعرفه. وكذلك أيضا لا أدري عن أحوال ما عدا الحسين بن علي التميمي. قال حدثنا الحجاج عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن بنعج عن عقبة بن عمرو وأبو مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القوم أقرأهم يوم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا بالهجرة سواء فأفقههم في الدين فإن كانوا في الدين سواء فأقرأهم للقرآن انظروا كيف ماذا الضعف كيف يعملون ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يبعد على تكريمته إلا بإذنه على مجلسه الخاص. نعم يا محمد ماذا؟ ماذا شيء؟ خيرا إن شاء الله. المؤذن عون المعبود نفسه. كم حديثا قرأنا؟ مسند أبا بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. نعم يا أخي عندك متى عهدك بأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري؟ في المستدرك. وما هو الحديث الذي جاء من طريقه في المستدرك؟ يا أم الزوم أقرأ مسند أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله ابن المغرب ابن ماذا المثنى نعرفه. قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي اخشى ان محمد بن عبد الله بن نمير رجع الى اخوان الكتاب المسند نعم. قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي ثم راجع الى هناك محمد بن عبد الله بن المثنى الدستوائي. قال حدثنا حماد وهو ابن ابي سليمان عن ابراهيم بن يزيد النافعي عن ابي عبد الله الجدلي عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوتر اول الليل واوسطه واخره. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح الا ابا عبد الله الجدلي وقد وثقه احمد نعم وابن معين كما في باري بالتهذيب. والحديث ظاهر الصحة ولكنه منقطع في جامع التحصيل بترجمة إبراهيم بن يزيد النفعي وقال شعبة لن يسمع إبراهيم النفعي من أبي عبد الله الجدلي وأخرجه أحمد أيضا من هذه الطريق المعلة. قال إمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم ماذا يا أخوان بن المثنى راجعوا هل تجدون محمد بن عبد الله بن المثنى ثقة من التاسعة التقريب نعم. انتهينا احسنت. قال نعم أبو داود يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا الوكيع عن الأوزاعي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي قلابة عبد الله بن زيد قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود وأبو عبد الله قيل إنه حذيفة ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في زعمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بئس مطية الرجل زعمه قال أبو داود أبو عبد الله هذا حذيفة بس عندك يا أبا عبد الرحمن أتي يا رب بئس مطية الرجل زعمه بئس مطية الرجل زعمه بئس من أخوات كان ها؟ لا إيه وفعلها مطيته ايه مطية الرجل مطية مضاف والرجل مضاف اليه زعموا زعم فعل وفعل ايه في أحد هناك يقول عندي أنا سمعي أنت أدري أعلك أخطأتها هذا كأنه زعم ليس مطية الرجل زعم لا عندك يا أبا عبيدة قم مطية الفاعل صحيح أريد لفظها والتقدير يا دعم هذا وجه مبتدا بئس مطية الرجل خبره خبر مقدم طيب يعني يتكلم ما هو مستدرك زعم فلان وزعم فلان يتكلم بكلام ليس متثبتا فيه بس على هامش الأخبار صحيح هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح ولكن صاحب عون المعبود يقول عن المناوين عن ينقل عن المناوين عن المنذري نعم عن أبي مسعود عن أبي مسعود الدمشقي طيب الظاهر اسمه إبراهيم تلاميذ الدارقطني في الأطراف أن أبا قلابة لم يسمع منهما يعني حذيفة وأبا مسعود رضي الله عنهم وقال المناوي لابن القدير قال الذهبي بالتهذيب أي تهذيب السنن البيهقي في المهذب المهذب السنن البيهقي عمل فيها كما عمل في المستدرك وطبع مستقلا ولكن ماذا يتكلم على الأحاديث نعم يا أخواننا في إرسال وقال ابن عساكر في الأطراف حديث منقطع لأنه من رواية عبد الله بن زيد الجرمي وهو لم يسمع منه وقال العلاء في جامع التحصيل وقد ذكر جماعة من الصحابة في ترجمة أبي قلابة منهم حذيفة والظاهر في ذلك كله الإرسال فقول هؤلاء الأئمة مقدم على ها على وجدات وجادات على واجدات لا نصلح على وجدات ها على وجهه ها عند وجهه يعني هو وجد الخطيه في التعليق بعد رسول الله لا بعد لكن ها العلاج الاول الذي بعد الوجد وجدات لا وجادات وجادة ها يعني اكتب ليست بمسموع له بس مثل ما نحن الان ناخذ من المستكرك ما هو مسموع لنا يعني ليس لنا سند فيه انما هي روايه جاده وهي اضعف ماذا صيغه التحمل الكتاب عند الشيخ لعلي يدقدقني الله يحفظه سهل انا هذا على وجه جاد الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله لتصريح التصريح بالتحديث عند البحاوي في مشكل الآثار وعند المندى في المعرفة لأن هذين الكتابين غير مسموعين والكتب قد دخلها التصحيح وهذه قاعدة ماذا؟ لنا قاعدة نحن دائما نتكلم أن قول الحافظ مقدم على ما نجده في الكتب لأن الكتب ليست مسموعة لنا والله أعلم. ثم وجدت الحافظ رحمه الله تعالى قد ذكره في النكت الضراب وقال بعد ذكره كلام المزي إن أبا القاسم قال إن أبا قلادة لم يسمع منهما فقال الحافظ قلت في تفسير أري عبد الله في هذا الحديث بأنه حذيفة نظر لأن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن الأوزاعي أنه حدثه قال حدثنا ابن أبي كثير قال حدثنا أبو قلابة قال حدثني أبو عبد الله هكذا أخرجه الحسن بن سفيان عن جحيم عن الوليد فعلى هذا فأبو عبد الله آخر غير حذيفة لأن أبا قلابة ما أدرك حذيفة وقد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير اختلافا آخر فرواه يحيى ابن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عبد الله بن عامر قال يا أبا مسعود فذكر انتهى. قال أبو عبد الرحمن والحديث من الطريقين في الأدب المفرد صفحة كذا فعلم مما قرره الحافظ رحمه الله أن أحد أبي كثير قد اضطرب في شيخ أبي قلابة ولا تزال أيضا علة الانقطاع لأنه لم يسمع من أبي مسعود والله أعلم. خيرا إن شاء الله. ذكروا عن التحمل قالوا أن أبجة إخراج وإنها هي ها؟ قالوا أبجة إخراج فقط فإلا ما هي أبجة أحسن التحمل والإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا جابر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود هنا يا أخوان نعم قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. قال أبو عبد الله إسماعيل وحده وصل القديس هو اللحم الذي قد شرق بالشمس وبقي حتى صار ناشفا. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح عند إسماعيل بن أسد، وقد قال ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق كما في تهذيب التهذيب، ولكن في مصباح الزجاجة هذا الحديث معدود لأفراد ابن ماجه، وقد استغربه حجاج بن الشاعر وأشار عليه بن إسماعيل يعني ابن أسد، وأشار على إسماعيل يعني ابن أسد ألا يحدث به إلا مرة في السنة لغرابته، إلى أن قال حاكيا عن ابن عدي ورواه زهير وابن عيينة ويحيى القطان عن ابن أبي خالد مرسلا والمحفوظ عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلا من غير ذكر أبي مسعود. وقال الإمام الذهبي في دلائل النبوة بعد ذكره موصولا قال: وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا جعفر بن عون قال أنبأنا إسماعيل عن قيس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلمه فأرعد الرجل فقال له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا بن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. هذا مرسل وهو المحفوظ انتهى. وأخرجه ابن سعد فقال أخبرنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل بن أبي حازم عن قائل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحديث، فأنت ترى أن زهير بن معاوية ويحيى بن سعيد القطان وابن عيينة ويزيد بن هارون وعبد الله بن نمير يرسلونه ولم يخالفهم من هو مماثل لهم، فعلى هذا فالوصل شاذ والله أعلم. وقد حالنا الجميع عباد بن العوام عند الحاكم فقال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله بن سلة الجادة وهو يعتبر شاذا والله أعلم. تفضلوا. مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الشعير وابن علي قال أنبأنا أيوب بن أبي تميمة السختياني. أثبت النفس أيوب يا صاحبي. عند حماد بن من؟ عندنا الآن ها هنا إسماعيل بن علية. عندك يا أخي عذبة الناس لأيوب. عندك في خلاف وقيل أنه حماد. صحيح أنه حماد. زيد نعم. خير من إن شاء الله. لا قلت بن سلمة بن زيد. ها؟ أنا قلت بن سلمة. والآن ما أنت عليه؟ بن زيد. بعض مرجح إسماعيل. نعم صحيح حماد بن زيد كما قلت. عن مجاهد قال علي ومجاهد لم يسمع من علي بينهما واسطة نعم يا أولاد الواسطة عند عملك سرعة لكن الواسطة هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى فيما يعني متأكد لكن لا لسنا نقول كل واسطة بين مجاهد ومن وعلي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم قال علي سمعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت. جعت ماذا سمعت؟ ماذا؟ قلت سمعت وجعت. لا سمعت. جعت نعم خيرا إن شاء الله حفظك الله. جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة وادع. ماذا يا أخوان؟ قد جمعت مدرا. مدرا فطلبتها. فظننتها تريد ماذا؟ بلة. نعم ماذا بعد؟ فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على ثمرة، فمددت 16 ذنوبا حتى مدلت يداي، أي ظهر فيها آثار بسبب النزع ظهر فيها حبوب. نجلت يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه، ثم أتيتها فقلت يكفيني هكذا بين يديها. يكفيها كذا بين يديها، وبسط إسماعيل يديه وجمعهما. نعم فعددت لي 16 تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبرته فأكل معي منها. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته رجال الصحيح، لكن في جامع التحصيل عن أبي زرعة مجاهد عن علي مرسل. ثم قال رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس وابن عبيد عن الحسن عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه. هذا الحديث إذا نظرت إلى في سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحسن لم يصح عن علي، ففي جامع التحصيل. وقال الترمذي لا نعرف للحسن سماعا من علي، وقد روى عنه حديث رفع القلم عن ثلاثة وقد أدركه، ولكننا لا نعلم له سماعا منه. انتهى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو المغيرة. نعم أبو المغيرة يا أخواننا. اسمه يا أخي يا عبد الله أبو المغيرة. عندك عبد القدوس بن الحجاج. وما حال عبد القدوس بن حبيب؟ مقبول. لا أعرف عبد القدوس بن الحبيب. عندك ها كذا خير إن شاء الله. قال حدثنا صفوان بن عامر قال حدثني شريح يعني بن عبيد سأسأل قم يا أخانا شريح بن عبيد هو القاضي أم غيره؟ ها؟ عندك عندك يا أبا عبد الرحمن عندك يا أبا عبد الرحمن عندك لا ما ها؟ ما مقابل هم اسم مقابل الزكاة أرفع من هذا خيرا إن شاء الله ما اسم مقابل ما يعرفون مشروع الزكاة خيرا إن شاء الله عندك روح إلى عبد الله نعم عندك عندك عندك شريك بن عبد الله ها؟ شريك بن عبد الله رحمة الله أجل دعونا من يتكلم هذه طبقة هذه طبقة وأظنه هو خيرا إن شاء الله لا بأس مثال أي نعم قد نظرت يا محمد قد نظرت هذا أقول ها عبد الله ابن عبد الله في شك لا في شك في شك إذا كان في شك يا محمد المشهور بدون شك نعم مشهور عندكم كلكم إما أن تكونوا واهمين وإما أن أكون أنا الواهم أنا مصر على ما أنا عليه ها؟ خير إن شاء الله أي نعم عندكم كلكم شريف بن عبد الله شريف بن عبد الله شريف بن عبد الله يسبق مقبول وما قبلنا منه من الحارث ها؟ من الحارث صحيح صحيح من الحارث من الكتاب هو أرفع من هذا ولا هو في طبقة أينان قال ذكر أهل الشام ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب وابن العراق فقالوا إلعنهم يا أمير المؤمنين قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأبدال يخون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدله الله أبدل الله مكانه رجلا نعم يسقى به الغيث الأبدان وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب ماذا يا أخواننا بارك الله فيكم أحاديث الأبدال أحسن من أحاديث الأوتاد والأضباط فينظر أترتقي للحجية أحاديث الأبدال أم لا ما أظن هذا حديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح ولكن شريح بن عبيد لم يدرك عليا كما أفاده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى يعني يعتب معنى يعتب لا يؤدى معنى الدية تقوى من الدية من الدية من الدية يعني لو قتل المكاتب وأنا قرأت المكاتب المكاتب نعم لو قتله شخص فيؤدى من ديته بقدر ما أدى على أنه حر بقدرها والباقي على أنه عبد هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح ولكن الحافظ العلائي يقول في جامع التحصيل وقال أبو زرعة عكرمة عن أبي بكر الصديق وعن علي رضي الله عنهما مرسل انتهى وفي تحمد الأشراف أن الترمذي بعدما ذكره تعليقا قال طريق بوهيد بسنة المتقدم عند أحمد بعدما ذكر نعم تعليقا قال وخالد عن عكرمة عن علي قولة ثم ذكر المسيء عن النسائي رواه في الكبرى من طريق وهيب بالسند المتقدم عند أحمد ثم قال من طريق إسماعيل بن علي عن أيوب ولم يرفعه إلى أن قال المسيء رحمه الله قال النسائي ابن نعم ابن علي أثبت في أيوب من وهيب وحديثه أشبه بالصواب فعلم أن الحديث معلب الانقطاع وبالوقف وفيه غير ذلك راجع صحبة الأشرار. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله حدثني يحيى بن سعيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن أبو البختري سعيد بن فيروز وأنا حديث السن قال قلت تبعثني إلى قوم يكون منهم بينهم أحداث ولا علم بالقضاء قال إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك قال فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. هذا حديث رجال الصحيح والحياه وابن سعيد القطان وقد أخرجه الحاكم المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عليه الحافظ الذهبي. قال أبو عبد الرحمن الحديث منقطع لأن هذا البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من علي وقد أخرجه الإمام أحمد فقال فيه أبو البختري أخبرني من سمع عليا فذكر. وقال أبو عبد الرحمن النسائي في الخصائص أبو البختري لم يسمع من علي شيئا. أنت تفضل مسند عمار بن ياسر رضي الله عنه قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ في الخلوق وجنب إلا أن يتوضأ. هذا الحديث إذا نظرت إذا نبي وجدتهم رجال الصحيح ولكن الحسن لم يسمع من عمار وله الحافظ المزي في تحفة الأشرار وفي تهذيب الكمال وقاله المنذري كما في عون المعبود. انتهينا من هذا. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية أبي المخالف عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم يحلل لحياته. الحديث بالسند الثاني قابل للتحسين ولكن الإمام البخاري يقول في ترجمة حسان بن بلال لم يسمع عبد الكريم بن حسان لم يسمع عبد الكريم من حسان، هذا الأول، هذا الأول. وقال ابن عيين مرة عن سعيد عن قتادة عن حسان عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا يصح حديث سعيد انتهى. ها؟ لكن ماذا الحديث بالسند الثاني؟ بالسند الاول، بالسند الثاني قابل للتحسين، انتهى. لا بد، السند الثاني قابل للتحسين. لكن أعلها يا شيخ، أعلها البخاري. بس لكن كي العلة؟ إي نعم أعلها البخاري، لكن لماذا قفزنا إلى السند الأول؟ ولكن الإمام البخاري يقول في ترجمة حسان بن بلال لم يسمع عبد الكريم من حسان، هذا السند الأول. ها؟ لا كلام في موضع واحد ذكر البخاري. لا بس في موضع واحد. وقال نقول في هذا بالسند الأول تعليق في الحاشية، نعم. وقال ابن عيين مرة عن سفيان عن قتادة عن حسان عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا يصح حديث سعيد انتهى. حديث سعيد، ها؟ نعم احسنت. ها؟ المتفق بالخلوق ما معنى؟ ها؟ المتضمنس بالخلوق. المتضمنس بالخلوق. المتضمنس. أيوة المتضمنس. الخلوق نوع من الطيب الظاهر كالعصفر وكذا. لونه أصفر، هذا الذي يظهر. المتضمنس به نعم. الحديث. ها؟ تعليق في الحاشية. لأن عبد الكريم هو في السند الأول، عبد الكريم بن أبي أمية في السند الأول ليس في السند الثاني، حتى لا يلتبس على غيرنا كما التبس علينا. ها؟ هو يعلم أنا قلت الحديث بالسند الثاني قابل للتحسين، انتهى. ولكن الإمام البخاري يقول في ترجمة حسان بن بلال لم يسمع عبد الكريم من حسان، وهذا في السند الأول. وقال ابن عيين مرة عن سعيد عن قتادة عن حسان عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا يصح حديث سعيد أيضا. انت سبحانه الله تعالى. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد عن رمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير أن عمر بن الخطاب قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من عباد الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عباد بن موسى الختلي قال أخبرنا هذه الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في العشاء التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي على لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فضرعت عليه فقال: اللهم بين لنا بالخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. نعم شفاء بين لنا بالخمر بيانا شفاء أو شفاء شفاء أنا أحفظه شافيا. فيراجع يراجع. شفاء بيانا الشفاء إن شاء الله أخوان يراجع على أبو داود. هل عندكم ها؟ نعم يراجعون. فقال عمر: انتهينا. نعم. فنزلت هذه الآية: فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا. ما أظن يا أخوان أهل دمج ما يحضر منهم الله الذي هو الدماجي هنا أربع يده. طيب كثر الله خيركم جزاكم الله خيرا. لعلهم هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده أظنكم تخافون من المستدرك وتخافون من أحاديث المؤلفة تتأخرون. يلا يا أبنائي جزاكم الله خير، زاحموا إخوانكم المتقدمين.